اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من منهاج المسلم، وهو تبسيط للفقه الإسلامي وتيسير لأحكام الدين والشريعة. تكلمنا سابقا عن الفقه الأكبر وهو العقيدة، وذكرنا فيما ذكرنا من المفردات الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. واليوم نتكلم عن الفقه الأصغر، وهو فقه المعاملات. وفي قمة المعاملات ما يتعامل به الإنسان مع ربه، صلة الإنسان بربه عز وجل، وهي الصلاة. فالصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وأول ما يحاسب عنه العبد. فإن صحت وقبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. ذكرت الصلاة في القرآن في مواطن كثيرة على صفات متنوعة وأساليب متباينة. فتارة يأمر الله عز وجل بإقامتها، وتارة يبين فضلها ومزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذلك كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا هي الصلاة، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة العبد بربه عز وجل، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. آثار الصلاة السلوكية وثمراتها الأخلاقية كثيرة متنوعة. وهذه الصلاة لما كانت بهذه المكانة وهذه المزية كانت لا تصح إلا بطهارة، ولا تقبل من المصلي إلا إذا تطهر من الحدث والنجس الخبث حسب القدرة على ذلك. وكانت المادة التي يتطهر بها المصلي هي الماء أو ما يقوم مقامه، وهو التراب. فيتيمم الإنسان إذا عجز عن استعمال الماء أو إذا فقد الماء. والفقهاء اعتادوا أن يبدأوا الكتب المتحدثة عن الفقه والأحكام الفقهية بكتاب الطهارة، لأنها شرط لصحة الصلاة، وقدمت بين يدي الصلاة. لذلك كان الواجب على المسلم أن يهتم بأمر الطهارة. وتطهر الإنسان وتنقية الإنسان لبدنه وثوبه ومكانه هو المدخل إلى الصلاة، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل هذا القفل، مفتاح يفتح هذا القفل اللي هو الحدث بمفتاح الطهارة. والطهارة أوكد شروط الصلاة، لذلك أمر الله جل وعلا بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وارتفاع الحدث يكون باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إذا كان حدث أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدث أصغر. فأعضاء الوضوء أربعة معروفة: الوجه واليدين والرجلين. أو يستعمل الإنسان ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، وهو التراب. وسيأتي بيان صفة التيمم في موضعها بمشيئة الله. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الذي لم تتغير صفاته الطبيعية، والماء معروف أنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة. والبحار مياهها طاهرة، وهي تنطبق عليها الأوصاف الثلاثة: لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. لكن توصف المياه بأنها الزرقاء، مياه البحر بأنها زرقاء، وذلك لانعكاس لون السماء الأزرق عليها، وليس لأن لونها أزرق فهي لا لون لها. والسماء نفسها لونها ليس هو اللون الأزرق، وإنما ظلام كامل، وإنما يرى هذا اللون الأزرق نتيجة لتشتت الأشعة الزرقاء في الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية. لذلك الماء أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة. إذا بقي على حالته وعلى طبيعته ولم يتغير فهو الماء الذي تصح به الطهارة، يصح به الغسل، ويصح به الوضوء. ومن ذلك ماء البحر وماء المطر، كما قال الله عز وجل عن مياه الأمطار: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكما قال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء المطر ماء طاهر ومطهر في ذاته، ماء طهور يسمى طهور، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. أما الماء الطاهر فهو الطاهر في نفسه لكنه لا يمكن أن يطهر غيره، في نفسه يكون طاهر. مثل ماء الليمون هو ماء طاهر، إذا شربه الإنسان يكون قد شرب ماء طاهرا مباحا، لكنه لا يصلح أن يكون مطهرا، لا يصح لإنسان أن يتطهر بماء الليمون أو بأي نوع من أنواع العصائر والمشروبات ما عدا الماء الطبيعي الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر للسدر ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان للعلماء. ورجح الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله صحة التطهر به، وقال: وهو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. وكلمة ماء في هذه الآية جاءت نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم عند علماء الوصول، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. أما إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله عز وجل قد جعل بدله التراب. وهذا يدل على أن الشريعة تؤخذ بالنص وليست بالهوى والمزاج والرأي، لأنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي فالماء فيه طهارة ونظافة للبدن، أما التراب بعكس الماء قد يكون سبب في اتساخ البدن أو سبب في اتساخ الثياب والملابس. لذلك جاءت الشريعة بأن البدل البديل للماء هو التراب. وهذا من خصائص هذه الأمة، أن الله جل وعلا جعل لها الأرض طيبة طهورا ومسجدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائصه أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، الإنسان يصلي في الأرض وفي التراب، وكذلك يتيمم بالتراب. إذن التراب هي مسجد وطهور في نفس الوقت. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره ومسجده. وهذا من خصائص هذه الأمة ومن تيسير الله عز وجل على المسلمين، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين، الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. وقد تكلمنا فيما مضى عن الطهارة المعنوية وهي طهارة القلوب وطهارة الباطن، وهذا مضمون الفقه الأكبر، فتكلمنا عن الإيمان بالله وما يتعلق بذلك. لذلك الطهارة هي من أوكد وأهم شروط الصلاة وأوضحها، فلا تصح صلاة بغير طهارة. لذلك على المصلي أن يتعاهد المكان ويتعاهد الثوب ويتعاهد البدن، يتأكد من الطهارة الكاملة قبل الدخول في هذه الشعيرة العظيمة، وقبل ذلك يراجع النية، يراجع نيته ليتأكد أن عمله خالص لوجه الله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونواصل حديثنا في حلقة قادمة بمشيئة الله، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.